كان المؤلف رحمه الله جعل الصوفية قسمين، قسم ليس عندهم تعظيم للأمر والنهي ويقولون إن الأمر والنهي يسقط عمن بلغ الغاية، وشرحنا هذا لكم من قبل، وقلنا إنهم يقولون إن الإنسان إذا وصل إلى درجة معينة سقط عن الأمر والنهي والتكاليف، وحل له جميع المحظورات وسقطت عنه جميع الواجبات. هؤلاء لم يعظموا الأمر والنهي، ولا شك أن هؤلاء شر من المعتزلة الذين عندهم من تعظيم الأمر والنهي ما جعل الفاسق خارجا من الإيمان. لكن في الصوفية دون ذلك يعظمون الأمر والنهي، وعندهم شطحات كثيرة، وذلك أنهم يشهدون مقام الربوبية ويقصرون في مقام الألوهية. هؤلاء لا شك أنهم خير من المعتزلة، لكنهم خالفوا جماعة المسلمين ولم يقدروا مشهد الألوهية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.